وحدك واشتاق لوصلك وارتقى فاك اهواك بقربك وبعدك واشتاق لوصلك وارتقى افضل على ودني وياك ورد على خط كل اللي بينا اتقال ويعيش معاك فكري مهما غيابك طال يورد على خط كل اللي بينا مهما غيابك طار طار وحشني وانت قصاد عيني وحشني وانت قصاد عيني وحشني وانت قصاد عيني وحشني وانت قصاد عيني قصاد عيني وحشني وانت قصاد عيني وشغلني وانت بعيد وانت بعيد بعيد بعيد بعيد Love. زماني وبين ظنون. وانت يا غالي علي كله في حبك يهون. والليالي تمر بيا بين أماني وبين ظنون. وانت غالي علي كله في حبك. ليالي تمر بيا وانت قصاد عيني شغلني وانت بعيد بعيد بعيد عني وحشني وحشني وانت قصاد عيني وشغلني وانت بعيد بعيد بعيد عني وعمرك مشكي من حبك مهما ضربت لوعني لوعني وعمري ما اشكي من حبك مهما ضربت لوعني اه لوعني وعمري ما اشكي من حبك Thank you. الدهان ويعيش معاك فكر مهما غيابك طال يورينا على خاطري كل اللي بينا تقال ويعيش معاك فكر مهما غيابك طال طال وحشني وانت وسط عيني وحشني وانت وسط عيني وحشني وانت وسط عيني وحشني وانت وسط عيني وحشني وانت وسط عيني وحشني وانت وسط عيني وشاغل والليالي تمر بيا والليالي تمر بيا بين والليالي تمر بيا بأماني وبين ظنون وانت غالي وانت غالي علي كل في حبك يهود كل في حبك يهود كل في حبك يهود

Thank you. الاقي قلبي انا حبه مجال بال لا عن هواك له غنى ولا يوم لغيرك مال الاقي قلبي انا حبه مجال بال لا عن غواك له غيرك ولا يوم لغيرك الاقي قلبي انا حبه ما جاء على بال لا عن غواك له غنى ولا يوم لغيرك مال الاقي قلبي انا حبه ما جال بال لا عن هواك له غنى ولا يوم لغيرك مال الاقي قلبي انا حبه ما جاء على بال لا عن غواك له غنى ولا يوم لغيرك مال انت الامل يا بنور عمره ما يبعد يوم يوم يوم عن عيني انت الامل اللي يا بنور عمره ما يبعد يوم يوم يوم عن عيني انت الامل اللي يا بنور يوم عن عيني وانت الشوق اللي اسمع صوتك لما تغيب عني يناديني يناديني وانت الشوق اللي اسمع صوتك لما تغيب عني يناديني يناديني اسمع صوته لما تغيب عني يناديني يناديني وانت الحب اللي ما فيش غيره انت الحب اللي ما فيش غيره انت الحب اللي ما فيش غيره ما فيش غيره لو يسعدني لو يسعدني Thank you.